Nah. Nah. المسألة اللي مرته ما تنسوا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الثلاثة الأصول الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، هذه المسألة الثالثة قررها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وما يسمى بعقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء، والولاء هو من الموالاة، من الموالاة أن يصلح واحد بين متشاجرين فيوالي أحدهما أو يحابيه، ويقال والى فلان فلانا إذا أحبه. وتطلق الولاية على النصرة وعلى النسب وعلى العتق، والموالاة من والى القومة، كما في الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، قال الشافعي يعني بذلك الإسلام. وتطلق الموالاة بمعنى ضد العداوة، فالولي ضد العدو. وتطلق أيضا على ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فقد اتخذ وليا. ويقال في الولاء الولي وهو القرب والدنو، ويقال الموالاة التي هي المتابعة. والتولي بمعنى الإعراض، والولي بمعنى فاعل من وليه إذا قام به، الله ولي الذين آمنوا. ويطلق الولي بمعنى مفعول، وهذا في حق المطيع، فالمؤمن ولي الله. وما اصطلاحا فالمراد بالولاية أو الموالاة النصرة والمحبة والإكرام والاحترام، وأن تكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا. هذه الولاية تكون للمؤمنين، ولا يجوز أن تكون للكافرين. موالاة الكفار لا تجوز، التقرب إليهم، إظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. وأما البراءة فبرئ لغة تخلص من الشيء وتنزه وتباعد وبرئ إذا أعذر وأنذر. قال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأما البراء في الاصطلاح هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولي إلى أن قال نقاط: والولي القريب. حتى قال نقاط: فإذا كان الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويؤمر به وينهاه، كان المعادي لوليه معاديا له، كان المعادي لوليه معاديا له. لا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وموالاة الكفار تتفاوت مراتبها، فمنها ما يوجب الردة، ومنها ما يعد من الكبائر المحرمات. وهذا الأصل فيه حكم كثيرة، ومنها تقوية أواصر الأخوة بين المسلمين، قال استدل المصنف قال رحمه الله: أن من أطاع الله ورسوله ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. حاد يعني جعل الله جل وعلا ورسوله في حد وهو في حد، هذا لا يجوز أن تتولى نصرته، قرب منه، مودته، محبة نصرته ونحو ذلك، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو زميلا أو غير ذلك، لقوله تعالى: لا تجد قوما، هنا بصفة الإخبار، لا تجد قوما، هذا إخبار، لكن المقصود الإنشاء أن هذا لا يجوز، لا تجد قوما هذا غير موجود، فهذا آكد في النهي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني من حد الله ورسوله، يعني لا تودوا من حد الله ورسوله، هذا هو القصد النهي، لكن صيغة ما ساق الإخبار كأن هذا غير موجود، ما يوجد صاحب إيمان يود من حد الله ورسوله، يوالي ويحب أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في آيات كثيرة ينهى الله تبارك وتعالى عن مودة أهل الكفر ويأمر بمحبة ومودة وموالاة أهل الإيمان. آيات كثيرة، قد كان لكم آية في إبراهيم والذين معه قالوا قوموا إن براء منكم مما تعبدون من دون الله، وقوله تبارك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لن تقوم منهم تقاه. آيات كثيرة جدا تأمر بموالاة المؤمنين ومعاداة الكفار وتنهى عن موالاة أهل الكفر وأن ذلك غير جائز. فالواجب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين وأن يكون الولاء والبراء في الله عز وجل. فالمؤمن وإن وقع منه ظلم وإن وقع منه الظلم فهذا الظلم لا يقطع الموالاة، ولهذا قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت بينهما أخوة الإيمان مع وجود القتال والبغي. وإن طائفتان من المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهما، فالمؤمن يجب موالاته وإن ظلم واعتدى، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن اجتمع في الرجل المؤمن مع إيمانه الخير والشر والفجور والطاعة والمعصية والسنة والبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الناس في هذا الباب على ثلاثة أصناف، على ثلاثة أصناف: من يحب جملة ويوالى جملة وهم أهل الإيمان بالله ورسوله، من يقوم بالواجبات وتظهر منه شعائر الإسلام علما وعملا واعتقادا وإخلاصا، وهو يحب في الله ويبغض في الله. والصنف الثاني من يوالى من وجه ويعادى من وجه، من خلط عملا صالحا وآخر سيئا يحب على إسلامه ويوالى لقيامه بما أمر الله به ويبغض من حيث ما فعله من المنكرات. جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرب خمر، عبد الله بن حمار، فلعنه رجل: لعنك الله، ما أكثر ما يجاء بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. القسم الثالث من يبغض جملة وهو الكافر، الكافر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كافر بالقدر خيره وشره. فالعقيدة الإسلامية تتضمن التبرؤ من كل من حاد الله ورسوله، وهذا الأصل تهلهل في هذا الزمان، ومعاول كل الدول الكافرة وتتبعها دول إسلامية للضعف يريدون هدمه بنظام العلمنة والعولمة والعلومة والعلمانية والعالمية وغير ذلك، يريدون هدمه ويتتبعون المتشابهات. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وكان جار النبي صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، وباع واشترى مع اليهود وهو إلى آخره. ليس هذا يخالف هذا الأصل، الأصل هذا أصله وأمره منبن على أمر عقدي، أمر قلبي، وتتبعه أعمال، لكن لا يعارض حسن المعاملة والبر والمعاملة بالقسط عدم والعدل وعدم الجور والظلم معهم. هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. ولهذا غير المسلم الكافر في شريعة الإسلام أقسام، عندنا الذمي الذي يعيش فيما بيننا نعامله بالحسنى، لكن لا نحبه ونوده وننصره ونحب نصرته على المؤمن ونقدمه أبدا. وعندنا المعاهد له عهده، والمستأمن الذي بيننا وبينه حرب ودخل بلدنا مطالبا للأمان ما لم ينقضه، يطلب الأمان وجاء يتجسس، حكمها الجاسوس يقتل، الجاسوس يقتل الكافر، المؤمن في خلاف. وعندنا الحربي بيننا وبينه حرب، هذا كله له معاملة. وأزيد من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو قال ذميا أو قال مستأمنا لم يره رائحة الجنة. هذا في حسن المعاملة، لكن ما لا يعني أنه يحب ويوالى ويناصر ويود أبدا. فلا تعارض كيف؟ هذا إذا دخل للإقامة والسكن بين المسلمين فهذا يسمى ذميا، وإن كان ليس حربيا ودخل بإذن فهذا معاهد، وإن كان بيننا كله يدخل شيء، وإذا كان بيننا وبينه حرب وأعطي الأمان فهذا مستأمن. واضح؟ فالذي يسكن بيننا هذا نسميه الذمي، والذي يدخل ليس بيننا وبينه حرب ويدخل لمصالح معينة ثم يخرج معاهد بين أو استغفر الله بيننا وبينه حرب ثم توقفنا معاهدة صلح، هذا إذا معاهدة صلح ماذا؟ إذا جاء نسميه معاهد. إن كان بيننا وبين حرب وليس بيننا وبينه معاهدة لكن طلب الأمان ليمر واستأمنناه، أنت في أمان، اسمه ايش؟ مستأمن. معاهد ليس دالة ذمي، ذمي كل ذمي، هذا ذمي. هم ثلاثة بيننا وبينهم حرب أو لا، إن لم يكن بينه وبين حرب هذا ذمي ينزل عندنا ذمي، إن كان بينه وبين حرب وتوقفنا معاهدة صلح هذا معاهد. إذا لم نوقف الحرب بيننا وبينهم وطلب الأمان ليمر هذا مستأمن. المسافر ذمي، سفير ذمي. معاهد إذا كان بيننا الآن حرب بين دولة مسلمة وكافرة ثم أعلنوا المعاهدة المصالحة لمدة 5 سنوات، نزل سفيرهم عندنا ماذا؟ معاهد. إذا لم يكن حرب نقول ذمي، وإذا نزل بعد المعاهدة والصلح معاهد. واضح؟ وإذا كانت الحرب قائمة وطلب الأمان جاء لمفاوضة أو لزيارة بعض أهله وأعطيناه الأمان، وهذا يرجع الحاكم ينظر للمصالح المصلحة، هذا يسمى المستأمن. نعم. الذمة أليس شرطه دفع الجزية؟ الآن هذا تفاصيل أخرى ايش دخل هذا في ذلك؟ هذه أحكام الذمة. يقول من هو الذمي؟ من هو الذمي؟ الذمي الذي يعيش تحت نظام المسلمين. تمام؟ ما هي أحكامه؟ ما هي أحكامه؟ أحكامه لا يرضى الدين، لا يبني شيء من شعائر ديني، لا يرضى أحكام ديانتي، يخصون بلباس، يدفعون الجزية، لا يسب الدين ولا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه أحكام الذمي، كما لمعاد أحكام، ويدفع الجزية، والجزية تدفع لمن؟ فحال الرجل، وحال الغني غير الفقير، والعاجز قد تسقط عنه، والصبي لا يدفعها الذي لم يبلغ وليس قادر على الكسب، وإذا عجز عنه قد يسقطها كما أسقط عمر عن العظيم، ومن يطمع في إسلامه أيضا. هذه أحكام. أي نعم، هذه أحكام. الموالاة والبراءة كل أصلها قلبي وله أعمال وجوارح لا شك. قلنا قبل قليل أن الموالاة، انتبهوا معنا، من الموالاة من يصل إلى الردة، ومنها ما هو من المحرمات الكبائر، حرمات الكبائر لا يجوز هذا، يصل لا يصل الكفر. واضح؟ بعض أهل العلم يفرق بين التولي والموالاة، يقول موالاة هي الحرام، التولي الكفر، إذا تولاه يعني فرقوا بين هذا، ما كان من المحرمات الكبائر يسموه موالاة، والمقابل يسمى التولي. بعض أهل العلم يذهب إلى هذا، نقول الموالاة قد يصل بصعبه إلى الكفر وإلى الردة، لكن هذا له أحكامه، لا تستطيع مباشرة أن تحكم عليه بالكفر، له أحكام أقرار أهل العلم. نعم، هذا بما يتعلق بكلام هذا شيخ سلم تيمية، لو كلام جميل أقرأه استفادة. يقول رحمه الله: الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، سلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، انتبه، من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان، بروتستانتي، كاثوليكي، أرثوذكسي، يهودي، يهودي متشدد غير متشدد، يهودي غير مطبق، نصراني غير مطبق، بوذي، مجوسي، عبد حجر، عبد شجر. هذه تكون بما أنزل الله بها سلطانه، سلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان. ما هي المعادات المطلقة هذه التي تطلق ها هنا وها هنا من أجل أفعال هي محل خلاف، وقد يسوق فيها الخلاف، وتنشر فيها المعادات المطلقة؟ أين هذا الدين؟ أين هذا العلم؟ من أين هذا؟ وجبت موالاته من أي صنف كان، لا أقول أنا هذا، يقول شيخ الإسلام، ودليله لسنا مقلدين، هذا بدليل الكافر يعاد من أي جهة كان. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن كان فيه إيمان وفجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والصلحاء والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعادات. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي إلى أن قال رحمه الله ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار مع الاقتتال في أزيد منه. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين. هذه بعضهم يريد أن يزيلها أصلا. لا يعادون معاداة الكفار فيقبل بعضهم بشهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم من بعض ويتوارثون ويتناكحون يتزوجون لأن لا يتزوجون. سأل شافعي حنفيا مفتيا حنفيا قال يجوز لي أن أتزوج بشافعية بحنفي سأله قال يجوز لي أن أتزوج بشافعية قال تزوج بها تنزل منزلة أهل الكتاب. يأخذ بعضهم العلم من بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. وكذلك من أصولهم الوراء الولاء والبراء القلبي فلا بد أن يكون حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته كاملة جازمة. وأما فعل البدن فبحسب قدرته. أما من كان حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها فهذا نوع من اتباع الهوى هذا حال بعض الناس حبه وبغضه تابع لما في قلبه. إذا ذمه الشخص كرهه إذا تعامل معه شخص بشدة أبغضه وكرهه وجابذ له وطلع له من الأشياء ما لا وجود لا حقيقة. لما؟ لأنه سبه أو شتمه أو شدد معه أو تصرف معه بسوء فيأخذ ذاك السوء ويذهب ليبحث له. وأنت إذا بحثت للشخص لا تجد له أشياء. في شخص كامل في واحد فيكم لا يغضب وراه في واحد فيكم لا ينزعج في واحد فيكم لا يضطرب فينا من لا يقلق. إذا جاء لك ولي ولغيري ساعة غضب هل حقيقة في كل أحوالنا نتعامل بالحلم والرفق؟ لا نتعامل. يمكن هذا ولا لا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن فتعامله بشدة ربما تعامل بشدة أو قساوة قد تتجاوز معه الحد فيأخذها لك ويقع في قلبه نكتة ونكتة ثانية ونكتة ثالثة ورابعة وسادسة وعاشرة ومئة. ممكن نغلط معك ألف مرة على هذا وارد بشر لسنا معصومين. فيبني لك على ذلك. وين الإيمان؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ أين الولاء والبراء؟ أين الولاء والقال؟ وأما فعل البدن حسب قدرته وأما من كان حبه وبغضه وإرادته وكرهته بحسب محبة نفسه. راه هايل معايا اللي ما هايل إذا كان بهدلني في وسط الجماعة خلاص يحسبها له فلان بهدلني. الشيخ سألته في وسط الجماعة قال لي كذا وكذا هي نقطة نقطة مكتوبة سوداء. فينتظر متى ما قيل وقيل ماذا يفعل؟ يبني على جرف هار وليعلم بإذن الله جل وعلا أنه سينهار به، سينهار به، إن لم ينهار به في الدنيا ينهار به في الآخرة، لأنه مبني على شفا جوف نهار ليس على أساس. الذي يدوم ما بني على ماذا؟ على صلاح وتقوى، أما ما بني على فاسد فمآله الفساد. قال وبحسب، فهذا نوع من اتباع الهوى. قال ويندرج تحت هذا أهل البدع، فالمبتدأ فالبدعة خطرها عظيم، وهي تتفاوت مراتبها. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، كانوا على الهدى المستقيم. قال الإمام مالك رحمه الله مشددا في البدع: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا خان الدين؟ لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت تأتي بشيء جديد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، لم يكمل لنا الدين الذي أكمله الله له. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالله جل وعلا بلغ نبيه وأوحى إليه الدين كاملا، وأنت جئت قلت هذا من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به، الله كمل الدين لنبيه وأنت جئت بشيء تدعي من الدين. إذن من الذي لم يكمل الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكمل الدين يكون ماذا فعل؟ خان الرسالة. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا معنى كلام الإمام مالك. والبدع انتهى كلامه، قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. البدع لها خطر ومفاسد عظيمة، أقول منها أنها مضادة للشارع، ومنها أن كل بدعة تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح. قال السلف في التشديد على البدعة: لا تجالس أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، ذكره البغوي في شرح السنة. ولهذا فيتفرع عن أصل الولاء والبراء هذا الحب والبغض في الله جل وعلا، ومن ذلك الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، ممن تظهر منهم البدع التي هي مخالفة للشرع. نعم. طيب، قال لا تجد قوما يؤمنون بالليل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأول من يدخل في هذا الصحابة الكرام، الصحابة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله المفلحون، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم، أتمن حتى نصل إلى الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال اعلم أرشدك الله، العلم سبق الكلام عليه، أرشدك الله دعاء بالرشد، والرشد إذا أطلق يشمل الهدى، لأن الهدى يقابل الهدى في العلم، والرشد في العمل. ابتدأ الرسالة بقول اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة، وفيها معنى عظيم ذكرناه. ثم قال أرشدك الله، الإرشاد هو التوفيق لطريق الخير، التوفيق لطريق السلامة، التوفيق إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. طريق الرشاد يقابل الهدى الضلال، ويقابل الرشاد الغي. الضلال انحراف عن العلم الصحيح، والغي الوقوع في العمل الباطل والخاطئ. أرشدك الله دعاء بالرشد، توفيق للطاعة، التوفيق للطريق الحق والصراط المستقيم، الاستقامة على طريق الحق. أرشدك الله لطاعته، طاعته الامتثال لأمره واجتناب نهيه، موافقة شرعه والابتعاد عن مجانبة ذلك. أرشدك الله لطاعته الامتثال والانقياد، موافقة الأمر قولا وفعلا واجتناب النهي قولا وفعلا. أن الحنيفية، حنيفية هي الملة المائلة من الشرك، المائلة عن الشرك، المائلة إلى التوحيد، المبنية على الإخلاص، ملة إبراهيم كما جاء في آية كثيرة. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، قال ولكن كان حنيفا مسلما، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، ومن أحسن من الدين من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وأن أقم وجهك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال تعالى حلفاء غير مشركين به، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. آيات كثيرة. الحنيفية الميل عن الميل عن الشرك إلى التوحيد. أن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الحنيفية، تعبد تفرد الله عز وجل بالعبادة زيت معناه، وأن تخلص له، تصفي كل أعمالك لله جل وعلا. الإخلاص الصفاء، يخرج من بطونها لبن شراب، لا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالص صافي من كل شائبة. تخلص العمل لله، تصفي لله، لا يدخل فيه أحد، لا يدخل فيه أحد. لماذا أضاف الحنفية إلى إبراهيم؟ قال ملة إبراهيم، هي ملة دينه وهي دين من قبله، وأضيفت إليه لأنه هو أبو الأنبياء. بعد نوح عليه الصلاة والسلام جاء إبراهيم، وتلاسل من بعده فهو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء. كل الأنبياء، كل الأنبياء من إسحاق وإسماعيل، كل الأنبياء من أين؟ إسحاق إسماعيل. فالأنبياء من إسحاق ومن يعقوب هم بنو إسرائيل، ومن إسماعيل نبي عربي، ها؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ويوجد صالح هو صالح وشعيب. نعم. وكذلك مواقفه الحنيفية والميل عن الشرك إلى التوحيد. نعم. وبذلك أمر الله جميع الناس، فاختصاصه عليه الصلاة والسلام إبراهيم بالحنيفية لأنه كان رأسا فيها، ولأنه أبو الأنبياء، ولمواقفه العظيمة التي وقفها، وما يدل على قوته في هذا الأمر، فهو فضل في ذلك. ها؟ له المرتبة العليا في هذا، هو خليل الله تبارك وتعالى، وحقيقة الحنيفية الميل عن الشرك التوحيد، وقد كان له من المواقف مما خص به الشيء العظيم. وكذا هذا كله من والده ومن قومه وموقفه أمام النمرود وغيره. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي لهذه الحنيفية. قال تعالى: وما خلقت الجن والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ أي يوحدون. إذا هذه الحنيفية أعظم ما أمر الله عز وجل به، ولهذا سماها تعالى أحسن الدين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أحسن الدين إسلام الوجه لله، الإخلاص، وأن تكون محسنا على الطريق المستقيم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعبد الله عز وجل بما ثبت في شريعته سبحانه وتعالى. هذا أحسن الدين، هذا أحسن الدين. نعم. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. معنى يعبدون يوحدون، فهذا دليل على إقامة التوحيد لله عز وجل. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. معنى يعبدون يوحدون يدل عليه الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده أن ينذر أنه لا إله إلا أنا، توحيد، لا إله إلا أنا فاتقون، توحيد. إذ قال إبراهيم لأبي وقومه: إنني براء منكم إلا الذي مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. واحد، الواحد الأحد. إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بينكم وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه أدلة التوحيد، يعبدون يوحدون. وأما الحديث كثير، ومن حديث معاذ أرسله لليمن ماذا قال؟ ليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيئا، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي رواية أن يعبدون، وفي رواية أن يوحدوا. هذا هو التوحيد، يعبدون يوحدون. دليله صريح في كتاب الله وسنة رسوله. طيب، أعظم ما أمر الله به التوحيد لما؟ أعظم ما أمر الله به التوحيد لما؟ لأنه ما في شيء ينجيك من النار إلا التوحيد. حتى ذاك الذي أسرف على نفسه بما أسرف واستوجب واستحق دخول النار، بل ودخل النار، بل ويدخله الله النار، يخرج بما معه ماذا؟ أخرجوا من النار من كان في قلبه كذا، في قلبه كذا، يعني في قلبه من التوحيد ما ينجي من النار. طيب، ما الذي أنجى؟ إذن ما في شيء أعظم منه، لا يوجد أعظم من التوحيد. إذا كان يصلي غير موحد، المنافق يصلي ولا ما يصلي؟ إذا جاءك المنافق وقال: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين. قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يصلون ولا ما يصلون؟ أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لا يأتونها. متى يأتون؟ الظهر والعصر المغرب. إذن يصلون لكن ما في توحيد، نفاق، إبطان الكفر وإظهار، لا تنفع الصلاة. والزكاة ويراؤون الناس، يراؤون الناس، الذين ينفقون ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا باليوم الآخر، رياء الناس، يراؤون، ما ينفعهم، ما ينفع كثير صيام وكثير حج. إذا كان منافق كافر يبطن الكفر عياذا بالله، لا ينفعه. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يغني عن ابن جذعان؟ ماذا يغني عنه ابن جذعان؟ كان يفعل ويفعل، يتصدق ويعين يتيم وكل أفعال خير. قال: هو في النار، لم يقل يوما ربي اغفر لي، يعني لم يوحد الله جل وعلا، لم يوحدنا. وبالتالي فإذا الذي ينجي من النار هو التوحيد. إذا أعظم شيء هو كل الأعمال الشرعية ركن قبولها ماذا؟ التوحيد. ركن صحتها التوحيد. إذا فعلها الكافر لا تقبل منه، واضح؟ ركنها التوحيد، وشرطها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فإن كان موحدا وعمل العمل مراءة لم يقبل منه. الرياء لا يكون كله كفرا. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الرياء يدب في هذه الأمة دبيب النمل، واضح؟ هذا دليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. فكل عمل إذا كان جئت به الله جل وعلا وليس معك توحيد لا يقبل. قال عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة، هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة تعمل وتنصب، لكن تصلى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا قال الشيخ محمد زينو، الشيخ محمد زينو رحمه الله تعالى في بعض رسائله، قال: ركن العمل الإيمان، وشرط القبول الإخلاص والمتابعة. معنى ركن أن العمل مهما كان إذا كان صاحبه غير موحد لا يقبل، تعجل له خيراته في الدنيا. إن كان موحدا وعمل حتى يقبل منه، واضح؟ هو صحيح صلى صلاة صحيحة، تصدق صحيحا، ولكن يرائي لا يقبل، لا يقبل. إذن العمل لا يصح إلا بماذا؟ بالتوحيد، ولا يقبل إلا بشرط الإخلاص والإخلاص والمتابعة. هذه أدلة كلها واضحة صريحة في أفضل التوحيد. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، لما؟ لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا جئت الله جل وعلا بكل شيء عدا الشرك، قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي في حديث أنس: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. ها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما ظن الأنصار. لا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، سماه بأقبح ما يسمى الظلم. الظلم حرمه الله على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ووصفه بعظمة: ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يدل على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. والشرك هو دعوة غيره معه، الشرك دعوة غيره معه، أن تجعل غير الله مع الله، أن تجعل غير الله تبارك وتعالى مع الله، سيأتي تفصيله لاحقا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به. فلا بد من معرفة الإيمان للتحلي به، والتوحيد للقيام به، ولا بد من معرفة الشرك لاجتنابه والابتعاد عنه. وإذا كان أبو الأنبياء يخشى على نفسه الشرك وعلى بنيه، فكيف بمن معه؟ باب الخوف من الشرك. قال تعالى، قال في قول إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: واجنبني. قال العلماء: قال واجنبني، أي اجعلني في جانب، والشرك في جانب، اجعلني في جانب والشرك في جانب، أمر خطير. نسأل الله جل وعلا الحفظ لنا ولكم. طيب، نقف عند هذا بداية الوصول الثلاثة، يأتينا الدرس لاحقا. نعم. يقول انه تقيد في امور الدين، امور الدنيا، يستدل بالايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه وهو كافر. كيف قلنا ان تبروا وتقسطوا اليه في المعامله في البيع والشراء. ها، انت اسال سؤال اخر. هل الكافر لا يحب مطلقا؟ أو لا؟ صحيح؟ هل أذن الله جل وعلا لي ولك أن تتزوج بالكتابية؟ تتزوجها ولا تحبها؟ هذا هذه لا إشكال فيها والدة، هذه لا إشكال فيها، هذا هو كل حال واعتراض وجيه، يعني اعتراض وجيه يعترضون به. يعني أحيانا يقول لك طيب الحب الطبيعي جائز ولا مو جائز؟ واضح هذا وجيه حقيقة، لكن ليس اعتراضا إذا تبين تبين. يعني على كل حال لما كان ينبغي أن أنبه له، على كل لما نقول لا يحب الكافر، يعني حب الدين، حب الدين، حب النصرة، حب التأييد، ها ونحو ذلك، ونحو ذلك. الحب المطلق. أما إذا كان حب فطري ليس له علاقة بالدين، واضح؟ لأن نحب أن يؤمن الكافر ولا نحب، نحب لابد. بعض الناس عمله ليس كذلك، بعض الناس هنا الإسلام كافر هنا، هو الأخر كافر يطبع ويطبع أدخل أروح للنار. الحب المقصود هذا بعض الناس من أفعاله، من أفعاله ماذا؟ إذا كان من دعوته هذا مشكل، لكن من أفعالهم لا تجده يبين يري الإسلام للناس. كم ممن أسلم بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن سلام بماذا أسلم؟ يهودي حفيد يوسف عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام نسبه وين ينتهي؟ إلى يوسف. عبد الله بن سلام اليهودي هو سلالته إلى يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، فهو حفيد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ها الصعلوك ذاك يرمي قال أنتم تعتقدون عقيدة اليهود اللي قالها لكم عبد الله بن سلام، أحد الصعاليق قال هذا، هدانا الله وإياه. فعبد الله بن سلام يهودي حفيد يوسف عليه الصلاة والسلام، حبر من الأحبار، عالم من علماء اليهود، عالم بالحق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وجهه قال هذا وجه ليس وجه كذاب، الكذاب يعرف يعني له علامات، قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعته يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل فأسلم. وزاد سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك أسئلة قال لا يعلمها إلا نبي، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وابنه اسمه يوسف، يوسف ابن عبد الله بن سلام، مختلف في صحبته. فعبد الله بن سلام ماذا أسلم منها؟ وكم ممن أسلم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، زيد بن سعنة يهودي حبر، لكن نحن في أفعالنا إذا رأينا الكفار يسلمون، مشكلة هذه. ولهذا قيل أن بعض كافرة من الكافرات قرأت شيء من التاريخ قالت نبيكم كان في زمنه يؤمنون من أفعاله، أرونا أنتم ما رأينا من أفعالكم ما نسلم به؟ وين أفعال؟ خداع، غش، سرقة، كذب، احتيال، لصوصية، اعتداء الأعراض، دجل، كل أشياء الله الله المستعان، أشياء يندلها الجبين، أشياء يندلها الجبين. هذا مما يؤسف له، كما يقول أهل بعض أهل العلم ثلمة في الإسلام من أفعالنا، نسأل الله يهدينا سواء السبيل. فالحاصل أن المحبة تلك المحبة التي هي محبة طبيعية، يعني لا تعدو، لا أن يحبها نصرته ودينه وتقوى لدينه وأن يبقى لدينه، هذا الحب مع الطمع الشديد والأكيد في أن يسلم، في أن يسلم، فهذا هو لا إشكال فيه إن شاء الله، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ الله أعلم. أعطيتنا سؤال مسجد الحرم بين مسجد الأقصى. إيه. نعم. جواب. عن ابن كثير لا ما وجدت. يعني وجدت أنه هو الأساس يعني قبل رفع القبر. وين رجعت ابن كثير؟ لا لم أجد ابن كثير. لأن في البحث دائما ما. لم يذكره يعني؟ لا لا لا. كتاب ما عندك شيء. إيه كتاب ما عندك. طيب أيوة. اذكر. وجدت أنه قبل الأساس قبل رفع القواعد. إيش هو؟ المقصود. مقصود ماذا؟ 40 سنة قبل يعني في أول الأساس. ما هو السؤال ما هو؟ تقول 40 سنة. بين المسجد الحرام ومسجد الأقصى. 40 سنة. 40 سنة. إيه. وقالوا سليمان هو أول من بلغ. إيه إيش المقصود؟ يعني في أول الأساس. ما هو التوجيه؟ التوجيه. 40 سنة يعني في الأساس. إيه؟ أول من أسسه آدم عليه السلام البيت الحرام. إيه؟ والمسجد الأقصى ذريته. إيه؟ وبعدين رفع القواعد إبراهيم وهذا رفع القواعد. معليش هي الآن عندي مسألة أخرى، مسألة أول من بنى آدم ولا إبراهيم مسألة أخرى، لأنه الآية وإذ رفع إبراهيم القواعد، قالوا القواعد يعني التي أرساها آدم عليه الصلاة والسلام، لكن المسألة مش أو أول من بنى المسجد الحرام، أنا الكلام في بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، ويقولون سليمان هو الذي بنى. فالمقصود أن سليمان جدد البناء والتجديد، المقصود هو أن سليمان عليه الصلاة والسلام جدد البناء، بناء اللي ماذا؟ بناء المسجد الأقصى. أما كون آدم هو الذي بناه فالحديث لا يصح في ذلك. شيخ أثبته رجح الحافظ بن حجر بن جوزي. وابن جوزي إيش المشكلة؟ قال روينا اقرا اسناده لانه في سند ابن لهيعة في اسناد ابن لهيعة ضعيف الحديث. ايوه اقرا. شيخ قال القرطبي اختلف في اول من بنى اسس بيت المقدس في بيت المقدس فروي ان اول من بنى بيت الحرم هو ادم فيجوز ان ذريته بنوا بيت المقدس قيل الملائكه وعلق على في الايه اذ يرفع الله القواعد مع حديث النسائي قال لا يدلني على ان ابراهيم وسليم عليهم السلام ابتدا وضعهما اول بل كان تجديدا لما اسسها وغيرهما. الشيخ الحافظ ذكر في اول من بنى اقوال اول من بنى هو قيل ادم قيل الملائكه قيل سام بن نوح وقيل يعقوب عليه السلام ثم قال وجدت ما يؤيد قول من قال ان ادم عليه السلام هو الذي اسس كلا المسجدين فذكر ابن هشام في كتاب التيجان. التيجان ذكر ان ادم لما بنى الكعبه امره الله بالسير الى البيت المقدس وان يبنيه فبناه ونسك فيه. اي نعم هذا حافظ الكثير قال في سنده ضعف في سند ابن لهيعه هذا المذكور في كتاب التيجان. ها هذا المذكور في كتاب التيجان قال في اسناده ابن لهيعه يعني وهو ضعيف. ابن الجوزي ايضا قال وقد روينا ان اول من بنى الكعبه ادم ثم انتشر ابنه. نعم ابن الجوزي ايضا قال وقد روينا ان اول من بنى الكعبه ادم. الشيخ مسلم ما في سند. في اضافه في السند. تمام. جاءني سؤال من أحدهم ما أدري جاءني سؤال فقال أن آدم هو أول من بنى فأجبته بما أعلم وأن ما أدري على كل في أحدهم أرسل لي سؤال وأجبته بما ذكرت لكم قال أن بعضهم ذكر وحكى عن ابن هشام في كتاب التيجان ماذا؟ حكى عنه أن آدم هو أول من بنى هذا قلت أنا أجبته إن كان الحديث صحيحا فالمقصود الأصول وإبراهيم هو الذي بنى الكتاب واضح؟ نعم ثم ذكر أرسل لي رسالة أنه راجع إلى الحافظ كثير فوجد أن ابن كثير ذكر في إسناده ابن لهيعة نعم. الإمام محمد بن كثير هو الذي على قد السلف. إيه. لا لا بالكثير بالكثير إن شاء الله بالكثير. نعم. الله أعلم. الحصون المنيعة في حكم رواية ابن لهيعة. حصون منيعة. هو في أقوال كثيرة. منهم من يضعفه الإطلاق. وهذا قول يظهر لي أنه ليس صوابا. ومنهم من يقويه على الإطلاق وهو كذلك لا يظهر صوابا، وهذا يختاره الإمام أحمد شاكر. ومنهم من يفصل فيه، ومنهم من يفصل فيه على أنه اختلط احتراق الكتب، فمن روى عنه قبل الاختلاط ثبت حديثه، ومن روى عنه بعده فلا يثبت. لكن منهم من يضيف إلى علة الاختلاط التدليس، والأظهر أنه يرمى بالاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه ثابت، ومن روى عنه بعد ذلك لا يثبت. والله أعلم. الله أعلم. طولنا بزاف نشوف سنة الحلقة سبحانه الله.